أو المروية تحتها ثمرة على الدلاج. بس أنا قلت إن جاء لشواهد، ولو كان إنه ما في إلا عن ثمرة يعني الإشكال واضح، لكن له شواهد ذكرها يعني العلماء ومنهم الصنعاني في سبل السلام، يعني ذكروا قال إنه يعضد بعضها بعضا، يعني معناه صحته ليس من أجل رواية الحسن عن ثمرة فقط، بل لوجود الشواهد الأخرى. هو حديث الحيوان لا هنا ظاهر في تحول. اي نعم فيه في تحول من الساد الى الاسناد. الشيء الثاني الان هؤلاء يحيى بن سعيد ويزيد بن زراعي خالد بن حارث عن شعبه. نعم. والثاني احمد بن فضاله. احمد بن فضاله عن عبيد الله بن موسى عن حسن الحسن بن صالح عن ابن ابي عروبة. ما في شعبة. اللي وجدته في تحفة الأشراف أنه قال يحيى بن سعيد ويزيد بن زريع وخالد بن حارث والحسن بن صالح، وذكر معهم خامسا خمستهم عنه به. الحسن بن صالح؟ اي الحسن بن صالح فوق الحسن بن صالح في الرسالة الثاني؟ ايه. ايوه عن أحمد بن فضالة على الحسن بن صالح؟ لا، أحمد بن فضالة على عبد الله بن موسى عن الحسن بن صالح. ومعهم خامس اللي هو عند ابن ماجه قال خمستهم به عنه به، يعني مع الحسن بن صالح. اي يعني ترجم اللي حاط الحديث تحتها يعني عن شعبه. لا امين سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن الحسن عن ثمر خمستهم. اي عنه به. عنه من هو صاحب الترجمه اللي حاطه؟ سعيد بن ابي عروبه. اي يعني شعبه. لا شعبه معهم. اي يعني الظاهر انه تحت تصحيف سعيد صحفت الى شعبه والله اعلم بناء على فعل المنزل. اي في جنته يعني اذا كان امره كذلك فهو ممكن، لان اذا كان معنا انه قال ان خمستهم به وليس فيهم شعبه فيكون سعيد شعبه يعني كثيرا ما يأتي التصحيف بينهما. فبالما يأتي التصحيف بينهما يعني واضح. نعم. قال رحمه الله تعالى: بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد متفاضلا. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال: جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه عبد، فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله عبد هو. ثم أورد النسائي هذه ترجمة: يبيع الحيوان بالحيوان متفاضلا. يعني أنه لا بد من التقابض، يعني ولا بأس بالتقابض، يعني يدا بيد متفاضلة. يعني أورد النسائي حديث من جابر، يعني جابر رضي الله عنه أن النبي جاء عبد وبايعه ولم يعلم أنه عبد، ولم يعلم أنه عبد، فجاء سيده يعني يطلبه، لأن يعني ليس مالكا لمنافعه بل منافعه مملوكة له. ولما كان هاجر وبايع على الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن تمضي له هذه الهجرة التي بايع عليها، فأراد أن يخلصه من العبودية والرق، فقال: بعنيه، فباعه بعبدين أسودين، يعني معناه يعني واحد يعني مقابل اثنين، واحد مقابل اثنين، يعني قوله يدا بيد يعني على حسب الواقع، وإلا فإنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان يعني نسيئة، كما سبق كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو الذي أشرت إليه والذي ذكره الحافظ في بلوغ المرام. وهنا يعني والحديث أيضا فيه كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب لعرف أن هذا عبد، مع أنه ما عرف أنه عبد لما جاء سيده يطلبه. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيوب، وأن الذي هو علام الغيوب هو الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه. وعلم الغيب على الإطلاق هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، لا شريك له في ذلك، ولكنه يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه. لهذا يقول الله عز وجل: لا يعلم من السماوات والأرض الغيب إلا الله، والله تعالى أعلم. وكيف عن الليل، وكيف معروف الليل بن سعد أيضا ثقه أخرج أصحاب الستة. أبو الزبير محمد بن مسلم صدر الثقة صدوق أخرج أصحاب الستة. وجابر أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.